بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا بكلامك العظيم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر، وقد وصلنا إلى الجزء الثامن من بدايته من الآية 11 بعد 100 من سورة الأنعام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة حتى يروهم عيانا وكلموهم وأخبروهم بصدقك كما اقترحوه وكلمهم الموتى الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم، فقالوا لهم إن هذا النبي صادق مرسل من عند الله فآمنوا به، وحشرنا عليهم كل شيء مما سألوه من الآيات قبلا أي مواجهة أو جماعة جماعة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي فلا تكترث لعدم إيمانهم وبلغهم كما أمرت، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك، يجهلون ذلك فلا يلتجئون إليه تعالى ملتمسين الهداية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، المعنى كما ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمانهم، من كفار زمنهم. شياطين الإنس من الكهان والسحرة ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله، والجن شياطينهم ولد إبليس لعنه الله، يضلون سائر الجن ويضلون الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض، يوسوس بعضهم لبعض خفية بينهم، وجعل تمويههم زخرف القول لتزيينهم إياه غرورا يخدع به بعضهم بعضا. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي تميل إلى الباطل وإلى زخرفة شياطين الإنس والجن قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا، وليرضوه لأنفسهم بعد الإصغاء إليه، وليقترفوا ما هم مقترفون من الآثام. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما، أمره الله تعالى أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكما فيما اختلفوا فيه، وإن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل، والذين آتيناهم الكتاب وإن أظهروا الجحود وإن أظهروا الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل، فلا تكونن من الممترين، أي لا يدخل في صدرك شيء من الشك بسبب اقتراحهم وعدم مجيء الآيات التي يطلبونها. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك، أي إن الله قد أتم وعده ووعيده وأنزل شرعه، فظهر الحق وانطمس الباطل صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام، لا مبدل لكلماته، لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن سنة الله في خلقه جرت على أن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين، أما أكثر الناس فإنهم يتبعون في أمور الدين أهواءهم، إن يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له، وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله، وإن هم إلا يخرصون، أي يحدثون ويقدرون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي لا تحرموا منه على أنفسكم شيئا ولا تمتنعوا عن أكله تدينا، لأن كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله فهو حلال إن كان مما لم يحرم الله أكله، إن كنتم بآياته مؤمنين بأحكامه من الأوامر والنواهي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم المحرمات من الأطعمة بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر الآية. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، هم أئمة الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة والسائبة ونحوهما، كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة، وهكذا في كثير من الشعوب محرمات راجعة إلى الهوى والجهل. قوله هنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ذكر الشوكاني في فتح القدير أن قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام الآتية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وهذا الذي رجحه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. نعم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الظاهر كأفعال الجوارح والباطن كأفعال القلب، وقيل ما أعلنتم وما أسررتم، وقيل الزنا الظاهر والزنا المكتوم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، توعد الكاسبين للآثام ومنتهكي المحارم العذاب جزاء لهم على اقترافهم، جزاء لهم على اقترافهم لها محادة لله تعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات، طبعا استثني ميتة السمك والجراد، كالميتات وما ذكر عليه اسم غير الله. وأما ما ذبحه المسلم فإن ترك التسمية عمدا فما ذبحه عفوا وأما ما ذبحه المسلم فإن ترك التسمية عمدا فما ذبحه حرام أكله عند الجمهور، وإن تركها نسيانا لم يضر. وقال الشافعي وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة، وإن تركها المسلم ولو عمدا لم يضر، فإن اسم الله على كل مسلم. وقيل الآية واردة في الميتات التي لم تذبح أصلا وفيما ذبح لغير الله، وإنه لفسق، أي إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل الميتة ونحوها خروج عن أمر الله تعالى وحكمه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يلقون إليهم بالشبه ما يستندون إليه في مجادلتكم، كقولهم أنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم، وإن أطعتموهم فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون مثلهم، إنكم لمشركون مثلهم. ومن اعتقد إحلال ما حرم الله يقينا فقد كفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميت فهو حرام. فنزلت الآية. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه، كان كافرا فهديناه إلى الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور عبارة عن الهداية والإيمان، وقيل هو القرآن وقيل الحكمة، فصاحب القرآن والحكمة يسير في أمور حياته بين الناس على بصيرة من ربه، كمن مثله في الظلمات ظلمات الكفر والضلال ليس بخارج منها، لن يتاح له أن ينسلخ من الكفر والضلالة. عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه، وأبقى أبا جهل في ضلالته وموته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، أي فاستجيب له في عمر رضي الله عنه. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي قد زين الشيطان للكافرين وحسن في أعينهم ما يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات، وهو أقبح القبائح لو يعقلون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هم الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد، ليمكروا فيها، المكر الحيلة في مخالفة الاستقامة، وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وبال مكرهم عائد عليهم وما يشعرون بذلك لفرط جهلهم وسيرهم مع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم الله الله لا انتبه للهمزة هذه مرققة الله الله أعلم حيث يجعل لسانته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية، أي إذا أخبرت الأكابر والرؤساء، إذا أخبرت الأكابر والرؤساء من قريش بشيء من الآيات التي أنزلها الله عليك، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد صفيه وحبيبه، أي فدعوا طلب ما ليس من شأنكم، سيصيب الذين أجرموا صغار، أي ذل وهوان، فإن هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوه إلا بسبب ما في قلوبهم من الكبر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر المدائني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا: كيف ينشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. خرجه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما، وهو حديث ضعيف لكونه مرسلا وله شواهد. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا مكان فيه للإيمان والهداية، حرجا. قال الزجاج: الحرج أضيق الضيق، كأنما يصعد في السماء. إذا تكلف الإيمان فكأنما يتكلف صعود السماء، والصواب في تفسيرها أن من صعد في السماء يحس بأشد الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء، وهذا التشبيه من معجزات القرآن، فلم ينكشف معناه الصحيح إلا في هذه العصور المتأخرة. وكذلك من يدعى إلى الإسلام وقد قدر عليه الضلال يجد أشد الضيق لذلك، كذلك يجعل الله الرجس نتن، قيل هو العذاب على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيم، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح، فيقذف النور في صدره وينفسح. ولذلك علامات: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله إرادة كونية يجعل صدره ضيقا لا مكان فيه للإيمان والهداية، حرجا. الحرج أشد الضيق، كأنما يصعد في السماء، كأنه يتكلف الصعود إلى السماء. وهل يستطيع الصعود إلى السماء بذاته بدون طائرة أو بدون آلة؟ لا يستطيع. كذلك لا يستطيع أن يهدى إذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله. والحرجة شجرة تكون وسط الأشجار لا يوصل إليها، كذلك لا يصل الإيمان إلى قلب هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى إضلاله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، في قراءة حرجا، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هناك قول آخر وهو معاصر، أن الإنسان كلما صعد في السماء يحس بضيق في صدره وقرب الاختناق وقرب الاختناق لقلة الهواء. وكذلك هذا الكافر يجد هذا الضيق دائما في صدره، ومع أنه يطير في السماء وترى السماء الواسعة ويظن أنه في سعة، لكن في حقيقة الأمر هو في ضيق. وكذلك نحن نرى الكفار في سعة من الدنيا، يفعلون ما شاءوا من المنكرات، ويرتكبون ما شاءوا من الموبقات، زنا وربا وشرب خمر وغير ذلك، لكننا وإن رأيناهم في مثل هذه السماء وفي مثل هذه الحرية المطلقة، إلا أنهم يعيشون أشد الضيق. نسأل الله العفو والعافية، والله تعالى أعلى وأعلم، صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير.